وهو يبيح الجمع تقديما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمن يصلي جماعة تهوينا عليه من مشقة العوث بالصلاة الثانية إلى المسجد. حتى ما يرجع لأجل الصلاة الثانية إلى المسجد والمطر نازل يجوز له تقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في الشروط التي ذكرناها. ومن الأعذار أيضا المرض. تمام، واحد عند مريض يشتد عليه المرض في وقت الظهر بحيث إنه اشتد شدة لا تحتمل في الحياة، اشتد عليه المرض لا يعود باستطاعته أن يخشع، في وقت العصر يكون أخف عليه، يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر، أو في وقت العصر يشتد عليه المرض، في وقت الظهر خفيف عليه، يجوز له أن يقدم العصر إلى الظهر. له شروط إن شاء الله نجعل أذان نحكي فيها، هذا أيضا جائز. فإذا يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل السفر، لأجل المرض، ولأجل المطر، أما لغير ذلك فلا، أما لغير ذلك لا يجمع بين الصلاتين لغير الأعذار الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: ورمي الصيد ومن جمع بين الصلاتين لغير عذر. سيدنا عمر قال: فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. لأنه ذنب صغير، ليس ذنبا صغيرا إخواني الصلاة المواصلة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض الصحابة سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: معناه الذين يؤخرون الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، هذا معنى ساهون، مش يعني اللي بينسى أو بينام، لا، نوم ما فيه ذنب، نسيان ما فيه ذنب، إنما الذنب على من يتعمد تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. بعض الناس، مهم تنبيه إلى هذا، واحد نام قبل دخول وقت الصلاة، قبل ما يدخل وقت الصبح نام، ما أفاق إلا بعد طلوع الشمس، ما أفاق، ليس عليه ذنب. واحد نام قبل دخول وقت الظهر، ما أفاق إلا بعد أن دخل العصر، ليس عليه ذنب، راح عليه كل وقت الظهر ونايم، ليس عليه ذنب. واحد دخل وقت الظهر ناسي الصلاة، ما خاطر بينه وبين الله، كل وقت الظهر ما وهو نازل للصلاة، سمع الأذان بالحج سميع الله يحفظه، عم بيأذن للعصر، عرف ذكر أنا ما صليت الظهر، كنت ناسي، كل وقت الظهر مر وأنا ناسي لوقتي لصلاة الظهر، ليس عليه ذنب. النسيان ليس فيه تفريط، النوم ليس فيه تفريط، التفريط على من؟ الذي أخرها عمدا إلى أن دخل وقت صلاة الظهر. واحد فعل صلاة الصبح عرف أن الوقت ظهر، سؤال برد هلا محاول هلا بعدين بقضيها، فلم يصلي الصبح الا بعد خروج وقتها، رجع نام، وقع في الذنب عند الله تبارك وتعالى لانه اخر الصلاه عن وقتها حتى خرج الوقت. وهكذا كل ما يشبهها. قال المؤلف رحمه الله: ورمي الصيد بالمسفر المدفف، أي بالشيء الذي يقتل بسفره كالحجر. الشرط أن من معاصي البدن رمي الصيد بالمسفر المدفف. أيوة، يعني واحد يشوف مثلا يرى، شو بدكم، أرنبا يمسك حجرا فيضرب الأرنب به فيقتل عليه ذنب. لأن الأرنب مأكول، الأرنب صيد، من حيوان مؤذي يقتله لدفع أذاه، إنما هو صيد، لكن قتله بما لا يحله للأكل، لأن الحجر يقتل بثقله، من يشيل حد يخرقه مثلا، من يرد السهم له حد فيخرقه، إنما يقتله بثقله، بثقله الضغط يعني، هذا مقصوده بالحجر بسبب الرمي. حجر شو بصير فيه عندما يصطدم بالمضروب في قوة، ما هيك؟ فيقتل بهذا، هذا لا يحله للأكل، فلا يجوز فعل ذلك. يعني ما بيجوز أنا بالنقيفي، تعرفوها النقيفي؟ ما بيجوز مثل ما بيعملوا بعض الناس بيجيب قلة هيك أو حجرة أو نحو ذلك فيرمي بهذا المقلاع الطائر غير المؤذي، مش المؤذي يقتله لإيذائه، لا، الذي يؤكل يضربه به فيقتله، لأنه يقتله بثقله ليس بالحد. إنما يجوز للصياد بشيء له حد كالحربة كالرمح كالسهم، أما بشيء أو لو أما بشيء ليس له حد كالحجر كالبندقة، لو كانت كالبندقة الأنصار شيء هيك مثل الطابي والأنصار، الأنصار وحدة مدورة بتكون قلة، أو بالفردو، أو مثل ما هلا بيصطيدوا بالجسد وما شابه، هذا حرام قتل الصيد، مش بس لا يحل، مش بس ما في تاكله، كمان على فاعله ذنب، لا يجوز، لأنه قتله بما لا يحله للأكل، وهذا الصيد. لكن اللي بده يصطيد شو يعني؟ يصطيد بالسهم. مثلا ليش بدك تتمكن فيه تذبحه الصيد عم نحكي بالسهم، والا بلا كله الصيد، ولا اني اوقع في معصيه الله تعالى، اما ان افعل الامر على الوجه الذي اباحه شرع الله، والا فيتركه الشرع. لماذا يتعلق به؟ أو بيكون الشخص مثلا ماهر كثير، مع أنه هذا يعني قد ما بعرف، ماهر بحيث يصيب الطائر بيعرف أنه بيصيبه بجناحه، يعني ما بيأذه، يرجع بيكم شو بيذبحه، إنه موجود واحد بها المهارة بالطيور الصغيرة، يعني ما بعرف كيف بده يضبطها. أما وإلا فلا الذي يقتل ببندق الرصاص بهذا الخرد ونحو ذلك لا يقتل، إذا كان عايش حيث ما ذبحه يجوز، وفي حياة مستقرة وما ذبحه يقتل، فإذا كان قتله به لا يقتل عليه إثم وعليه. وعد هذا بالمعاصي البدني أنه يشترك فيه غير اليد معها. النبي عليه الصلاة والسلام مرة تكلم عن الصيد بالمعراض، المعراض شيء مثل السهم عريض، فقال عليه الصلاة والسلام إن قتل بحده فكل، وإن قتل بعرضه فلا تأكل، إذا قتل بالحد كل، أما إذا قتل لأنه أصاب في ثقله في الموضع الذي ليس له حد فلا تأكل. إذن الأمر مربوط بإيش؟ بما له حد. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثقل بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد القاف المفتوحة هو ما يقتل بثقته كالصخرة. وأما المذفف فهو المسرع لإزهاق الروح. فإذن يحرم قتل الصيد رمي الصيد بالمثقل المذفف، يعني حرام رمي الصيد بالشيء الذي له ثقل يقتل بثقله ويسرع في إزهاق الروح، يعني بالذي يقتل بثقله لا يجوز كالصخرة والخرج وما شابه. وعلى هذا فما يقتل بالرصاص الذي عرف استعماله للصيد ملكة إلا أن يدرك وفيه حياة مستقرة، إلا أن يدركه وفيه حياة مستقرة فيذبحه، يعني إذا أدركها وفيها حياة مستقرة فذبحها يجوز عند ذلك. وعلامتها حركة اختيارية أو نحوها فيزكى بالسكين أو نحوها مما له حد. شو بيعمل ساعتها؟ يذبحها بالسكين أو نحو ذلك. إيش علامة الحياة المستقرة؟ أن يكون بعد الصيد يتحرك حركة اختيارية ما وصل إلى مثل حركة المذبوح، هذا معناه بيكون بعد فيه حياة مستقرة. إن ذبح عند ذلك ذبحا شرعيا يصح أجوبه، وإلا فلا. إن وصل إلى مثل حركة المذبوح فذبح هذا ينفع شيء، ميتا ما زال ميتا. مسألة: لا يحل المقدور عليه ولو وحشيا إلا بالقطع المحض من مسلم أو كتابي ذمي أو غير ذمي لجميع الفلطوم والمريء، أي مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، مع استقرار الحياة في الابتداء بمحدد، أي بما يقتل بحده غير العظم. وعلامة استقرار الحياة أن تشتد حركته بعد الذبح ويتدفق دمه. شو يعني؟ إذا كان الصيد وحشيا لكن قدر عليه أمسكه، أو ما كان الصيد، واحد عنده خروف بده يذبحه، لا يحل أكله إلا بعد ذبحه. شو يعني ذبحه؟ لابد أن يتم ذبحه بشيء له حد. شو يعني ذبحه؟ قطع مجرى الطعام وقطع مجرى الهواء. الطعام والماء لهما مجرى والهواء له مجرى، لا بد ليحل أكل الذبيحة من قطع مجريي الهواء والطعام والشراب بشيء له حد. لكن مثل ما بيعملوا بعض الناس يكون بالصيد الصيد عصفور ولا يكون معه سكين، يأتي يأخذ ريشة من جناحه يدخلها خلف مجرى الطعام وخلف مجرى الهواء، يخرجها من الناحية الأخرى ثم يقطع بهذا، هذا لا يحله للأكل لأنه ليس له حد. لا بد أن يكون القطع بشيء له حد كالسكين. طيب شرط يكون من حديد؟ لا، لو كان من خشب بس له حد، لو كان من حجر لكن له حد. أي شيء قاطع له حد إلا شيئين اثنين، إلا العظم والظفر. إذا كان الظفر أحيانا بيكون ظفر الشخص له حد لا يصح الذبح به، والعظم لو كان محددا لا يصح الذبح به. يعني إذا واحد جاب خروف وعنده شيء مثل السكين معمول من عظم فذبح الخروف بها لا تحل، أو بظفره لا يحل. فإذا لابد من قطع مجرى الطعام يعني والماء والشراب ومجرى الهواء نيناتنا بشيء له حد. فإذا واحد ذبح فوق ذلك ما بيمشي الحال، لأنه إذا ذبح فوق ذلك أنتم تعرفوا إنما يكون المجريان مما تحت شو الغلطمة. لو ذبح مما فوق الغلطمة ما في مجرى هواء ومجرى ماء بعد ما بيصح، لأن لابد أن يكون الذبح تحت الغلطمة حتى يقطع المجريان مجرى الطعام ومجرى الهواء بشيء له حد غير العظم والظفر. فكمان وأن يكون الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، ولا يجوز ذبح غير هؤلاء الثلاثة. شو كمان؟ لابد أن تكون الحياة مستقرة عند ابتداء الذبح البهيمة. بدها تكون الحياة مستقرة. شو يعني الحياة مستقرة؟ ما وصل بعد إلى مثل حركة المذبوح، بعده بيتحرك حركة اختيارية. شو بدل على هالشيء كمان؟ من جملة العلامات إنه بعد الذبح أن تقوى حركته، أو أن يشتد تدفق الدم، أن يتدفق دمه بشدة. كل هذه علامات على أن الذبح تم وهو في حال الحياة المستقرة. أما إذا ذبح وقد وصل إلى مثل حركة المذبوح، أو إذا ذبحه غير المسلم واليهودي والنصراني، أو إذا ذبح بعظم أو ظفر فهذا لا يحل، أو ذبح بقطع مجرى الطعام فقط من غير قطع مجرى الهواء لا يحل. هلا قطع الأوداج ليس شرطا، أوداج تاع الدم ما هو أحسن بس ليس شرطا، يكفي قطع مجرى الطعام ومجرى الهواء. ليس شرطا توجيهه إلى القبلة، توجيه الذبيحة إلى القبلة أحسن. ليس شرطا أن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أحسن هذا. نعم، لكن في بعض المذاهب إذا ترك عمدا التسمية لا تصح الذبيحة. في بعض المذاهب إن تركها عمدا أو قالها تصح الذبيحة بس الترك مكروه، وفي بعض المذاهب إن تركها عمدا لا تصح، لا يصح الذبح. الأحسن أن يأتي بالبسمة، أن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. أما إن حصل الذبح من غير استيفاء شروطه فلا يحل الذبيحة. ولا يشترط توجيهه إلى القبلة. مرة واحد عم يخبرني كان يعطي درسا في هذا الموضوع، فقال له قائل والوضوء يا شيخ؟ قال له لا يشترط أن يكون الشخص على وضوء، ولا يشترط. وعلى فكرة ليس كما يعتقد بعض الناس أن ذبيحة المرأة لا تصح. المرأة والطفل المميز والرجل كل هؤلاء يصح أن يذبحوا. فقال له والوضوء يا شيخ؟ قال له ليس شرطا أن يكون الشخص على وضوء. قال له لا، ما الشخص الغروب. حتى تشوفوا، حتى بس حتى تروا العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. الله يعلمنا، الله يبارك فيكم إن رأيتم تهللون.